من الرياض السائل ألف ألف يقول: هل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؟ لا لا، ليس له إسقاطه وحساب من الزكاة، ولكن ينظر المؤسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره وفقره لا بأس. أما إسقاط الدين عن الزكاة لا، الزكاة إعطاء ليست إسقاطا، فلا يقي ماله بإسقاط الدين على المعسرين، ولكن يجب عليه يمهلهم، وإذا أسقطهم تبرعا ومساعدة لا زكاة فلا بأس. إذا اشترط عليه سماحة الشيخ أن يعطيه من الزكاة بشرط أن يسدد الدين الذي عليه، ما يصلح، ما يصلح، لا يعطيه ولا يشترط. طيب، يعطيه من الزكاة لفقره، وإن أعطاه ردها إليه من دون شرط أو فهم ما أعطاه فلا بأس. أما يقول أعطيك تعطيني، لا ما يصلح، هذا كالإسقاط. جزاكم الله خيرا.